بعث ريسويون وزير الخارجية لبلادنا يامثاليس الثلاثاء ببركات التحنية إلى دين ألور كول الذي تم تعيينه كوزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية السودان الجنوبية. أبر مرسلها عن سكة راسخة بأن علاقات صداقة والتعاون بين البلدين ستتوسع وتتطور في المستقبل، واتمنى له توفيقا في أعماله الجديدة.